عن عبد الله بن سعيد عن مولى لأبي أيوب عن أبي اليفطة. وكذلك مولى لأبي أيوب الذي هو صيفي. لا شو اسمه هذا الأخير اللي مرة في السنة السابقة. صيفي مولى. صيفي. يعني ذكر أبي أيوب هنا يعني فيه تجوز لأنه مولى. مولى أفلح مولى أبي أيوب. أينا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ثم ورد أبو داود يعني هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجذام والجنون وسيء الأسقام. البرص يعني كما هو معلوم يعني المقصود منه يعني عاهة تكون يعني دائمة ومستمرة يعني مع الإنسان، ليست من الأشياء الطارئة التي تذهب تأتي وتذهب مثل الزكام وغير ذلك، وإنما هذا شيء يلازم يعني ومنظر يعني ليس بمستحسن. والجذام كذلك يعني فسر ب يعني بعدة تفسيرات. إشكال في الله نعم عام يقول قلت يشبه أن يكون استعادته من هذه الأسقام. لا ما ذكر الجذام إلا هنا في الشرح. نعم. علة يذهب معها شعور الأعضاء وفي نعم. القاموس الجذام كالضاد. نعم يعني علة يذهب معها شعور الأعضاء يعني معناه يمكن يكون مثل الشلل أو يعني نعم. وربما ينتهي إلى تآكل الأعضاء وتصوبها نعم. عن تقرح نعم. يعني معناه أن مرض يعني يشوه الخلقة يعني ومن سيء الأسقام ومن الجنون يعني الذي هو يعني لزوال العقل. وسيء الأسقام يعني الذي يكون يعني من هذا النوع الذي يعني فيه تشويه وفيه يعني ضرر يلحق بالإنسان. قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد عن قتادة عن قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. أنا أسمر ذكره وهذا من رباعيات أبي داود. قال حدثنا أحمد بن عبيد الله الغداني الغداني قال أخبرنا غسان بن عوف قال أخبرنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم المسجد فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة، فقال: يا أبا أمامة ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة؟ قال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله. قال: أفلا أعلمك كلاما إذا أنت قلته أذهب الله عز وجل همك وقضى عنك دينك؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: ففعلت ذلك فأذهب الله عز وجل همي وقضى عني ديني. ثم أرد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وإذا رجل من الأنصار يقال له أبو أمامة، فقال: ما لي أراك يا أبو أمامة في المسجد في وقت ليس وقت الصلاة؟ فقال: هموم لزمتني وديوني يا رسول الله. فقال: لا أعلمك كلمات تقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت يعني يزول همك ويقضى دينك. فعلمه أن يقول: اللهم أعوذ بك من العجز والكسل والهم والحزن والجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وهذه كلها جاءت في أحاديث صحيحة مرت بنا يعني في هذا اليوم، كلها يعني هذه الألفاظ وردت في أحاديث صحيحة، ولكن القصة ويعني ما جرى فيها هذا يعني جاءت من هذا الطريق، وفيه من يعني من لا يحتج به يعني من لا يصح الاحتجاج به يعني. وعلى هذا فالألباني رحمه الله ضعف هذا الحديث، ولعل التضعيف إنما هو يعني للقصة وما يعني وما يتعلق بها. وأما بالنسبة للمتن الحديث وما فيه من ألفاظ، فكل الألفاظ التي فيه جاءت فيها حديث صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سمعناها في هذا اليوم. نعم. وكذلك يعني في الصباح والمساء كل يعني الأشياء التي هي غير الألفاظ التي استعيد منها. لا لأنه ما ثبت. قال حدثنا أحمد بن

هل هذا أفضل له أو أن يعتمر عن والديه اللذين توفيا؟ الأفضل للإنسان أن يكرر العمرة عن نفسه، والوالدان يدعو لهما، أقول يدعو لهما ويكثر الدعاء لهما ولغيرهما، لكن الأولى الإنسان يعتمر لنفسه بدل ما يكون يعني يعتمر عن هذا وعن هذا وعن هذا وعن هذا، يعني يعتمر لنفسه ويدعو لغيره. هذا سؤال من طلاب يقول ما حكم كتابة البحث عن آخر مع أخذ النقود؟ والله يعني هذا حشف وسوء كيلة، يعني يغش ويأخذ على الغش، يغش ويأخذ على الغش أجرة. ولو لم يأخذ أجرة كله لا يجوز، لأنه يبقى الغش وتروح النقود والأجرة، لا يجوز ذلك. يقول السائل امرأة تزوجت من رجل ثم طلقها ولن تنجب له، ثم تزوجت من آخر وأنجبت له. السؤال بنات المرأة بالنسبة للزوج الأول هل هو محرم لهن؟ نعم محرم لهن، لأنه يعني زوج أمهن، أقول زوج أمهن ما دام دخل بأمهن، أقول ما دام دخل بأمهن فهو محرم لهن، لا يجوز له يتزوجها. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، وكلمة حجوركم يعني هذه ليس لها مفهوم، وإنما يعني جاءت لبيان على ما هو الغالب من أن البنت الزوجة تكون مع أمها في حجر زوجها. فهو يعني بنات الزوجات إذا كانت الزوجات مدخولا بهن سواء كنا قبل أو بعد هن يعني هن محارم لذلك الرجل، وإنما لا تكون محارم إذا لم يدخل كما قال فإن لم تكون دخلتم بهن فلا جنح عليك، يعني أن تكحوهن لأنهن يكون أجنبيات. وأما حيث حصل الدخول بالأم فإن البنت تكون محرما له أو يكون هو محرما لها، تكون هي من محارمه أو هم محارمها. يقول الأخ لقد ذكر العز بن عبد السلام العز صاحب شرح الشارح الطحاوية أن الحدث ابن أبي العز أو الأخ كاتب العز بن عبد السلام شرح الطحاوية أن الحدث أزلي في القدم أي الماضي كما هو أزلي في المستقبل، ومثاله نعيم الجنة. أرجو منكم أن تشرحوا لي كيف يكون الحدث أزلي في الماضي ومثال له، لأن هذا الأمر أثار شبهة عندي. هذه المسألة المعروفة بتسلسل الحوادث الماضي، مشهورة بهذا الاسم تسلسل الحوادث الماضي، يعني بعض أهل العلم شيخ الإسلام تيمية وغيره يقولون أن يعني أن المقصود يعني بكون الماضي يعني معناه أن الله لم يكن معطلا عن الفعل ثم فعل، لم يكن غير فاعل ثم فعل، وإنما هو فاعل بلا ابتداء. فإذا هو فاعل بلا ابتداء، المفعولات التي فعلها يعني تكون كذلك يعني أزلية، لكن ليس معنى ذلك كون أزلية أنه لا بداية لها، وإنما لا بد لها من بداية لأن كل مخلوق لا بد له من بداية. ولكن الفرق بين القولين الذي جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن الله تعالى لم يكن معطلا عن الفعل ثم فعل، لم يكن غير فاعل ثم فعل. والذين يقولون بأنه كان غير فاعل يقول هو فاعل بالقوة ولكنه لم يفعل، وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من القائلين بهذا يقولون ما من مخلوق إلا له أول، ولكن الله لم يكن معطلا عن الفعل بل هو فاعل في الأزل وفاعل في الماضي كما أنه فاعل في المستقبل. طبعا بالنسبة للمستقبل معروف مثل نعيم الجنة واضح أنه لا نهاية له، يعني مخلوق لا نهاية له، يعني الله يتسلسل إلى ما لا نهاية له. لكن التمثيل بشيء في الماضي بأن يقال هذا هو أول مخلوق أو أن هذا هو الذي لم يكن قبله مخلوق الله تعالى أعلم.